قوية للإمام البخاري والإمام الحجاج وكذلك الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه، أئمة العلم، ومعرفته كذلك يعني بمذهب السلف من الفقهاء والمحدثين كابن المبارك والشافعي ومالك في كثير من الأحيان، ولذلك هذا كتاب قيم دليل، يعني من لم يقرأ هذا الكتاب ثم بعد ذلك يقرأ أبي داود يفوته علم كثير، لأنه كثير من علم السلف وفقه السلف على وجه الخصوص موجود في هذين الكتابين، مع زيادة الترمذي في معرفة التعليل وعدم صحة الأحاديث، ومع ذلك العمل بها، العمل بها لنواحي أخرى، يعني ليس معنى ذلك أنها يعني مبنية على الهوى أو على الاجتهاد الذي لا أصل له يعني، ولا نصوص له ولا أدلة له، لا، لأن جريان العمل يدل على أنها في صلى بالناس وهو على الدابة، وإن كان حديث منكر لكن المعنى صحيح، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل على الدابة، هذا يعني يدل على أن إذا الناس اضطروا يعني في المطر الشديد أو ما شابه ذلك أو في الحرب، وفي الحرب هذا منصوص عليه في القرآن، فلذلك لما ذكر الإمام الترمذي وعلل الحديث وقال لكن أهل العلم يعني على العمل بهذا، العمل بهذا لوجود النصوص الأخرى، يعني لوجود النصوص الأخرى العامة، صلي قائما فإن لم تستطع فصلي يعني قاعدا، فإن لم تستطع فصلي على جنب، أو آية البقرة وآية النساء في مسألة الصلاة في حالة الاضطرار، يعني رجالا وركبانا، رجالا وركبانا، هذا في ساعة الخوف، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. فهذا يعني كتاب ما يستغنى عنه الإنسان أبدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى إتمامه وإلى فهمه فهما صحيحا وسليما، وجزاكم الله خيرا على هذا الطلب، طلب العلم في هذا الزمان الذي نسي الناس فيه كل شيء وذهب كل شيء، ما يوجد شيء يعني في حياة الناس، فنبدأ بعون الله وبحوله وقوته إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وبإسنادكم المتصل حفظكم الله ورعاكم من شيخنا أبي أسامة وسعد بن بشير المالكي حفظه الله ورعاه، إلى الإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي، قال أبواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة 12 ركعة من السنة، قال ما له فيه من الفضل. أبي ليه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا المغيرة بن زياد بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، قال في الباب عن أم حبيبة أبي هريرة أبي موسى وابن عمر قال حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن أنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال نعم يا محمد هاي اقرا حديث الفات الثاني، اقرا حديث الفات الثاني تشط. تمام. أبي قال الفات أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا المغيرة بن زياد على طعن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثبر على 12 ركعة من السنة بان الله له بيتا في الجنة. قال 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. قال في الباب عن أم حبيبة أبي هريرة أبي موسى بن عمر حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه. قال ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. أبي لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداء. قال حديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح وقد روي عن عنبسة من غير وجه. ذكر الحديثين، حديث عائشة هذا لا يحفظ عنها، إنما المحفوظ من حديث أم حبيبة، وهذا موجود في صحيح مسلم وبقية أصحاب السنن، هذا هو المعلوم والمعروف، وهي كانت تحافظ عليها، وعنبس أخوها كان يحافظ على ذلك، والراوي عنه هكذا يعني، كل واحد يقول ما تركتهن، ما تركتهن. أما حديث عائشة هذا غير محفوظ كما ذكر الرجل يعني الإمام الترمذي هذا المقيرة، لأنه ليس من أهل العلم، وعند مثل يعني عمر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد العصر، هذه ما يعني ما وافقها أكثر الناس فيها، وركعتين بعد الجمعة في بيته، وركعتين يعني بعد العشاء، يعني نحو 8 ركعات تقريبا، ما 12 ركعة، 8 ركعات، في بعض الأحيان تكون 10، تكون 10 يعني، لكن حديث يعني أم حبيبة هو أصح، وكما قال هو حسن صحيح، لكن هو صحيح. يعني صحيح الرواية، يصلي 12 ركعة في اليوم والليلة بخلاف صلاة الليل، بخلاف صلاة الليل، يحاول يجمع بين روايات البخاري ورواية مسلم، يعني رواية مسلم، يعني رواية البخاري فيها جماعة ابن عمر ومعه جماعة، يعني ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العصر، ركعتين بعد الظهر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه هي المتفق عليها، يعني يبقى بعد ذاك يزيد عليها الركعتين، هذه الركعتين يعني قبل العصر، لأنه في حديث صحيح لا لا لا لا لا لا تروى الركعتين قبل العصر، إنما تروى الركعتين بعد العصر من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن قلنا ركعتين قبل العصر يبقى صارت 10 ركعات، وفي رواية أخرى 4 ركعات بعد العشاء، يكون هذه 12 ركعة مع رواية أم حبيبة، هذا هو الجمع في هذا، والله أعلم. نعم. وأما الحج الأول لا ضعيف هذا، نعم. عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال في الباب عن علي وابن عمر وابن عباس قال حديث عائشة حديث حسن محمد صحيح. أي الشبكة الشبكة قاعد تقطع، أرجع ثاني أعيده. ما أعرف والله، قال تصحك ده ما عرفت كوكب ماشي. قال باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. فحدثنا صالح بن عبد الله الترمذي وقال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن زراره بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال في الباب عن علي وابن عمر وابن عباس قال حديث عائشه حديث حسن صحيح. وقد روى ابن احمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديثا. حديث الغداء الفجر هذا من أصح الأحاديث، يعني من أصحها ومن أكملها رواية ورجالا، لأن ركعتي الفجر موجودة في صحيحي البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن وأحمد والدارمي ومن روايات جماعة ابن عمر وعائشة وحفصة وجماعة جماعة من الناس من الصحابة، ولذلك هي يعني من الروايات المشروعة، وليست أنها يعني مجرد رقيبة يعني والسنة الله، إنما هي سنة مؤكدة، إنما هي سنة مؤكدة خلافا لما يقوله المالكية بأنها يعني رقيبة يعني دون السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركها في سفر ولا في حضر، ما تركها في سفر ولا حضر، بل كان يعني حريص عليها، كان حريصا عليها كما قال عائشة رضي الله عنها وأنس وفلان وعلان مجموعة. إذا ما قيس بأحكام الشرع أو بأي نوع من أنواع الشرع، نافلة ولا مجرد مستحب، حتى المستحب ما يساوي الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها يعني إلى خراب، يعني في النهاية إلى خراب وإلى ذهاب، وأنها تنتهي وأنها تطوى وتذهب بعد ذلك، فتكون يعني نسيا منسيا، ويصير الناس جميعهم إلى اليوم الآخر، اليوم الآخر الذي ليس بعده يوم ولا قبله يوم، هكذا يعني بلا نهاية، بلا نهاية خالدين فيها لا يكون عنها حولا، خالدين فيها أبدا، لا يرجون يعني خلاف ذاك اليوم يعني أو تلك الجنة التي ينزلون فيها بسبب عبادتهم لمولاهم وتعبدهم لمولاهم سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، حتى في الصغيرة والكبيرة. يعني ما تحسب أن الرغيبة هذه يعني مسألة هينة يعني، ولا الوتر يعني تحسبه أنه هين، ولا الركعتين قبل الظهر ولا بعد الظهر لا تحسبهن يعني شيء يعني ما هو لازم، ولا تجمع الأحاديث يعني الأخرى من غير ما تجمع على حديث الراوي يقول والله لا أزيد ولا أنقص، لا أزيد ولا أنقص، لأنه هذا الذي يعني سمعه الآن يعني من النبي صلى الله عليه وسلم الواجب عليه يعني، لكن بعد ما يأتي وتأتيه الأخبار فيما بعد بأنه في كذا وفي كذا وفي كذا لا بد من ذلك، يعني لا بد من ذلك. والبارحة حتى بالحديث الذي يعني ذكرناه، حديث أول ما يحاسب عليه العبد، فيه ذكر النوافل، لأن ذكر النوافل هذه يعني يسد بها الناقص الذي ينقص من الإنسان من غير يعني إدراك. فهذه قد تكون الصلاة عند الله غير صحيحة، لكن يعني يؤتى بالأحاديث أو الأعمال الأخرى التي ذكرتها الأحاديث من باب الاستحباب، من باب الاستحباب أو باب السنة، يعني مثل الرغيبة ومثل الركعات اللي بعد الصلوات ومثل صلاة العيدين والاستسقاء وصلاة الضحى وصلاة يعني الكسوف، لأنها كلها مشروعة، الإنسان ما يفرط فيها، يعني تنفعه يوم القيامة في النقصان الذي يقع في الفرض من غير شعور يعني. إن كان من شعور ما هذا تكون الصلاة باطلة يعني، لكن من غير شعور ما في أحد إلا ومن غير شعور يعني صليه خطأ وغلط، فهذه يعني من باب المواظبة على تلك السنن. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر والقراءة فيها. أبي لي قال حدثنا محمد بن غيلان وأبو عمار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال في الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة قال حديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد. قال المعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق قال وقد روى عن أبي أحمد عن وقد روى عن أبي أحمد عن عن إسرائيل هذا الحديث أيضا. قال وأبو رؤيا هو كتب روى لو روى كاتب كذا رؤيا صح كذا أصلا مش رؤيا عن أبي أحمد. قال وقد روي عن أبي أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضا. قال أبو أحمد الزبيري ثقة حافظ قال سمعت بندارا يقول ما رأيت أحدا أحسن حفظا من أبي أحمد الزبيري. قال اسمه محمد بن عبد الله بن الزبيري الأسدي الكوفي. هو من الحفاظ يعني، مع يعني شيء يسير يعني، مع شيء يسير يعني ما يضره يعني، ولأنه هو كوفي روايته عن الكوفي يعني هذا متفق عليه يعني، هذا متفق عليه، وهذه رواية يعني مسلم، هذه رواية مسلم كما ذكر الترمذي بإسناده يعني ذكره على هؤلاء رجاله، لكنهم نفس رجال الترمذي، وفيهم يعني كثير من رجال البخاري. معروف أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول أقول هل قرأ بالفاتحة أو لم يقرأ بالفاتحة، يعني من شدة يعني إسراعه وتخفيفه في القراءة في ركعتي الفجر. وسبب كذلك أن الكافرون والإخلاص والآيتين من آل عمران ومن آية البقرة قولوا آمنا، كذلك يعني أردت هذه الروايات في صحيح مسلم، لكن رواية عائشة يعني بكثرة ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة لما يكون عندها، ما رأته يعني يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. وذكرت مثل ذلك حفصة رضي الله تعالى عنها، وذكرت كذلك أن الكافرون والإخلاص، فهذا يعني من الآثار الصحيحة التي يعني ينوع فيها الإنسان. مرة يعني بالغالب يقرأ بالفاتحة بالغالب، ومرة بالكافرون ومرة بالإخلاص ومرة بآيتي البقرة وآل عمران، ليجمع الروايات، لكن يقدم رواية عائشة دائما يعني باعتبار أنها رواية واحدة يعني. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر. أبي قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة. قال وهو قول أحمد وإسحاق. إذا صلى صلاة ركعتي الفجر يعني عند عائشة، إن كانت يقظة يعني تكلم معها، وإن كانت نائمة يضطجع ضجعة يعني تسمى ضجعة يعني ركعتي الفجر حتى يأتيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لقطع. أي هذا حديث حسن صحيح لما قريته ولا ما قال قطع. أي هذا حديث حسن صحيح وقد كره بعض أهل قال هذا حديث حسن صحيح وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلى ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه. قال وهو قول أحمد وإسحاق. اي نعم، هو يعني عنده حمصة كان يصليها، ما في حد يدخل عليه كما قالت حمصة في صحيح مسلم. وعند عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني عندما ينتهي يعني من صلاة الوتر، أيقظ عائشة لتوتر، لتوتر يعني صلاة تصلي الوتر، ثم بعد ذلك يضطجع يعني قبل صلاة ركعتي الفجر، لأنه أطال في قيام الليل. ثم لما يؤذن الأذان صلى الركعتين، ركعتي الفجر، واضطجع حتى يأتيه المؤذن يعني بلال، يخبره بأن الصلاة قد جاءت أو أوشكت أو ما شابه ذلك. وكان يفعل يعني مرات يعني يضطجع هذه الضجعة، ومرات لا يضطجع إذا كانت عائشة يغدا تكلم معها واستأنس معها، أو إذا كانت يعني نائمة ذكر الله إلى أن يأتيه المؤذن يؤذنه بصلاة الفجر. هذا هو المروي سواء كان في البخاري أو مسلم. إلا ركعتين. بليغ حدثنا أحمد بن عبد الضبي وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة قال: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. قال: وروى عنه غير واحد. قال: وهو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن لا يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال: معنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. أقرأ مرة ثانية تغني الرأي ده. أزن الله عليكم. قال: باب ما جاء: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. أبي قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد ابن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة قال: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. قال: روى عنه غير واحد، وهو ما يجمع عليه أهل العلم، قال: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال: معنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. يعني هذا يعني لا الأثر أو الحديث يعني ما يخلو من كلام. هو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر، لكن أهل العلم يعني الحديث يعني ليس يعني صحيحا، يعني من نام عن وتره له أن يصليه قبل يعني ركعتي الفجر الرقيبة هذه، له بعد طلوع الفجر. واختلفوا كذلك يعني في يعني إذا دخل المسجد وقد صلى ركعتي الفجر يعني في بيته، هل يعني يحيي المسجد يصلي تحية المسجد أو لا يصليها؟ والراجح إذا كان في وقت يعني يصلي تحية المسجد خلافا للمالكية، خلافا للمالكية. هذا هو الفجر يعني ما ينشغل بالنوافل، لأن مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آذان بلال يعني من باب أن ينبه يعني ويوقظ النائم، ومن باب أن القائم يتوقف من العبادة من أي استغفار في هذه الساعة، وبالأسحار هم يستغفرون، فهذه ساعة استغفار. يبقى يعني الإنسان يحاول بقدر المستطاع يعمل بالسنة، بخلاف إذا غلبته عينه نام وما أوتر يوتر يعني حتى بعد طلوع الفجر ويصلي ركعتين الفجر، وإذا دخل المسجد ووجد الناس لم يصلوا في ساعة يصلي تحية المسجد، وإذا ما في ساعة ينتظر يعني قائما حتى تقام الصلاة ويدخل مع الإمام والناس في الصلاة. إلا أن الحديث يعني ضعيف، ضعفه ليس معنى ذلك أن الإنسان يعمل كما يشاء، كما ذكرنا الآن يعني هذه الروايات. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. أبي قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. قال في الباب عن عائشة قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه. قال قد راها بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا. الضجعة هذه هي الصحيحة من طريق عائشة رضي الله عنها، لا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. كونها صحت عن عائشة ومتفق عليها ليس معنى ذلك يعني نقول وإنما فعلها يعني في بيوت نسائه، بيوت نسائه وخاصة في بيت عائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا. وكما ذكرنا يعني من قبل يعني الآن قريب يعني ما هو بعيد، وذكرنا أن عائشة إذا كانت مستيقظة يعني لم يضطجع، وإلا يضطجع على شقه الأيمن إلى أن يأتيه المؤذن يؤذنه بالصلاة. فهذه يعني مستحبة سنة يفعل الإنسان، الإنسان الذي يقيم الليل يعني، وإذا كان لا يقيم الليل ما في معنى يعملها يعني من باب استحباب، لأنها هي نوع من أنواع الاستجمام والراحة لما كان يقوم فيه يعني من الليل، يعني يكون يعني من نواحي الاستجمام للنبي صلى الله عليه وسلم أو القائم، هذا هو المعنى منها. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء ابن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال في الباب عن ابن محينة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس وابن عباس وانس قال حديث ابي هريره حديث حسن. قال هكذا راى ايوب وورقاء بن عمر وزياد بن سعد واسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحدة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال راى حماد بن زيد وسفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار قال ولم يرفعه. قال والحديث المرفوع اصح عندنا. قال قد روي هذا الحديث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. قال رواه عياش بن عباس القدباني المصري عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا اقيمت الصلاه الا يصلي الرجل الا المكتوبه. قال به يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحد أحمد وإسحاق. يعني إذا أقيم الصلاة هذا الحديث متفق عليه ومروي يعني كتب السنة والدواوين، السنة لا يخلو يعني كتاب من هذا الحديث، وكما ذكر الإمام الترمذي يعني رواه جماعة من هؤلاء، منهم هذا ابن بحير المعروف كما صح ما في صلاة بعد إقامة الصلاة، أي صلاة أي صلاة، ولا الرغيبة يعني أنت جيت وما قلت أنا أصلي الرغيبة أو ركعتين الفجر في المسجد وسمعت الإقامة، لا تقول لنفسك أنا أصلي الرغيبة أو ركعتين الفجر خارج المسجد كما يقول بعض الفقهاء يعني. عند المالكية وعند الحنفية، قالوا ما دام أنه يستطيع أن يدرك ركعتي صلاة الفجر الصبح، لأن الرجل الذي صلى الركعتين مع الإقامة النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ولا الصبح أربعا، حديث ابن بحينة الصبح أربعا قال له، معناه هو حيصلي الركعتين ويجي يلحقها بالركعتين التي أقيمت فيها الصلاة، مع أنه في فصل يعني بين ركعتيه وبين دخول في صلاة الصبح الفجر، وفي حركات يمشي لما يصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من نوع واحد، فالصبح أربعة لا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة، لا تصليها إذا سمعت الإقامة لا خارج المسجد ولا داخل المسجد، فإن فعلت فأنت عاصي، عاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الإنسان، وجاء الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس لازوا حوله قال لهم والله النبي أنكر عليه الركعتين هذه، إنه ما يصليها بعد ما تقام الصلاة للمكتوبة، فما يقدم الرأي يعني على النص الواضح الظاهر البين، خاصة الذي فيه إنكار، يعني فيه إنكار على الشخص العمل هذا العمل وأنت تريد أن تعمل نفس العمل هذا، هذا ما فيه محل يعني جواز الاجتهاد، جواز الاجتهاد لا، إذا سمعت الآذان يعني الإقامة وأنت في بيتك كذلك، لأنك ستتأخر عن الصلاة حتى ولو أدركت الصلاة، ولا خارج المسجد ولا داخل المسجد، ينبغي عليه أن يسعى إلى صلاة الفجر ويؤخر صلاة الرغيبة إلى أن تطلع الشمس، أو أن يصليها على رأي يعني من رأى يعني بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على واحد وقال لي هذه ركعتي يعني الفجر، والنبي سكت عنه يعني، سكت عنه معناه أقره يعني أنه لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يصليها بعد طلوع الشمس. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب: ما جاء في من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح. أبي لي قال حدثنا محمد بن عبد السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، قال: فصليت معه الصبح، قال: ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قلت: لا يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: فلا إذن. قال: حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. قال: قال سفيان بن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث. قال: وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. قال: وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث. قال: لم يروا بأسا أن يصلي الرجل الركعتين بعد النتوبة قبل أن تطلع الشمس. قال: سعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقيس هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري، ويقال هو قيس بن عمرو، ويقال ابن قهد. قال: وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. قال: روى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا. قال: هذا أصح من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد. المرسل يعني أصح، ورواية سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري فيها كلام عند أهل العلم، وإن كان روى له الإمام مسلم، يعني مسلم انتقى له وتخير يعني بعض الروايات التي يعني رواها عن طريق سعد بن سعيد، منها حديث الستة أيام من شوال الذي يحصل فيها دائما وأبدا لما يأتي شوال لغط شديد، منهم من يضعفها ومنهم من يحسنها ومنهم من كذا وإلى آخر، ما يكون، لكنها يعني بالنهاية هو متابعة يعني، هو متابعة. والمالكية قالوا لأن سيما ستة من شوال هذه ما يعرفها أهل المدينة، لا يعرفونها، مع أن الرواة يعني رواة مدينة هم ذات، وسعد بن سعيد هذا من أهل المدينة، وحسبي أخا مالك وجماعة هؤلاء. فلو أعل الحديث بأنه روايته فيها يعني خفة يعني خفيف الضبط، كان هذا أولى يعني، أولى من أن يقول يعني أهل المدينة لا يعرفون ذلك، لأن هذا ما يعل به الحديث يعني، كونه مالك ما عرف ذلك لا يدل على أن الآخرين لم يعرفوا مثل يعني مع عدم معرفة مالك، قد يكونوا يعرفون ذلك. ومثل الرواية يعني حتى حديث البياعان بالخيار، قال أهل المدينة لا يفعلون ذلك، وهو من ضمن يعني الناس الذين يعتمد عليهم ابن عمر، ابن عمر هذا من أهل المدينة، حياته كلها في المدينة، فكان يعمل بهذا البياعان بالخيار، ويخرج يعني بظهره من المجلس إذا باع لإنسان حتى يضمن بأن البيع قد تم، بحيث لا يكون فيه خيار بعد ذلك. فدعوى يعني دعوى بعض المالكية يعني أن الحديث يعني أو بعض الأحاديث ليست يعني مما عمل بها أهل المدينة، هذا لا يصح يعني كقاعدة، قد تصح في بعض الأحيان يعني، في بعض الأحيان بأدلة أخرى تدل عليها، أو وجود شيء يعني في الروايات يعني في عدم ضبطها، أو في دعوى أنها يعني منسوخة. أما إذا صحت هذه الروايات فلا يقال يعني عمل المدينة يعني مقدم عليها، لكن هذا الحديث ضعيف يعني، ضعيف لأنه مرسل، ومع ذلك عمل بها أهل مكة يعني، عمل يونس الشافعي وجماعة وأحمد يعني في إحدى الروايات عنه رحمه الله جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس. أبي لي قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري، قال حدثنا عمرو بن عاصم، قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن ابن عمر أنه فعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ولا نعلم أحد روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم من الكلابي. قال: والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة بعد صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا يتكلم عن الفرض، الحديث الأخير هذا يتحدث عن الفرض، أما مسألة يعني صلاة يعني ركعتي الفجر بعد قبل طلوع الشمس أو بعد الصلاة، هذا يعني جماعة من جماهير العلماء يقولون بذلك، وحتى المالكية يقولون بذلك إذا خاف أن لا يصليها، إذا خاف أنه ينساها عندهم ما في مانع يعني يصلي بعد الفجر ركعتي الفجر، لكن الأفضل عندهم أن يصليها بعدما تطلع الشمس، لأن هذا الحديث يعني مستغرب من رواية همام، ليس كذلك ولا ما هكذا؟ همام بن يحيى قالوا: لا نعلم أحد روى هذا الحديث عن همام بهذا النحو إلا عمرو بن عاصم الكلابي. أيوة، عمرو بن عاصم الكلابي، هو همام يعني عنده يعني بعض الأخطاء يعني بعض الأوهام، بعض الأخطاء بعض الأوهام، وكذلك الكلابي هذا قال صدق. ها هنا ابن حجر قال عنه عمر بن عاص كده، قال الصدوق في حفظه شيء. يعني هو دون الصدوق يعني، ومع ذلك ما رواه أحد يعني معه عن همام بن يحيى الحوزي هذا. وحتى إذا انفرد همام بذلك يعني الانفراد هذا مشكلة، يعني مشكلة في الذين يعني يكونون فيهم يعني مع ثقتهم يكون فيهم يعني شيء من الكلام. انظر له شوفوا يحيى، يعني يحيى هذا قال عنده خطأ مشى يحيى لا همام، همام بن يحيى. ايوه نعم همام بن يحيى دينار العوزي ابن حجر قال هندلي نعم، قال في ثقة ربما وهم. ايوه عنده اوهام، عنده اوهام، ولعل هذا من اوهامه كما قال. ما في حديث يعني مروي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الأربع قبل الظهر. أبي قال حدثنا أبو النار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أنا عاصم بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. قال في الباب عن عائشة وأم حبيبة قال حديث علي حديث حسن. قال حدثنا أبو بكر العطار قال قال علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قال يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قال يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول الشافعي وأحمد. وفي صلاة الأربع ركعات هذه يعني ورد فيها روايات يعني كثيرة جدا، لكن الأصح هو ركعتين يعني قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. هذه الروايات المتفق عليها. في رواية يعني في البخاري في بعض الأحيان خلاف الروايات المتفق عليها أنه صلى قبل الظهر أربعا، فهذا شاهد لهذه الرواية وهي الإمام الترمذي، لأنها هذه الروايات التي جاءت عن طريق يعني علي رضي الله عنه بهذه الطرق يعني ما تخلو يعني من شيء يعني من كلام لا تخلو. وذكر هنا عاصم بن ضمره مع الحارث الاعور، الفارق كبير بين الحارث الاعور وبين عاصم بن ضمره. عاصم بن ضمره يعني اقل حاجه انه صدوق حسن الحديث، حسن الحديث. اما الحارث الاعور منهم من كذبه يعني مثل الشعبي كذبوه لأنه يروي عن علي رضي الله عنه بواسطة من غير واسطة مثل الجوع في هذا. هؤلاء روايتهم غير صحيحة يعني، والموازنة بينه وبين عاصم ابن ضمرة بعيدة يعني. ولو جعله مثله معنى ذلك يعني إما أن عاصم يكون يعني شبيه الحارس فتكون رواياته ضعيفة في الغالب، وإما أن يكون الحارس يعني رفع إلى مقام عاصم بن ضمرة فتكون في رواياته في بعض الأحيان أحاديث حسان وما شابه ذلك، وهذا فيه عدم عدل يعني لرفع الإنسان إلى مقام ومقامات من هو أكبر منه بالرواية وأعظم وأجل وأضبط. فعاصم بن ضمرة يعني هو ضابط مع أنه يعني صدوق وحسن الحديث يعني، يعني هو ممن يحتج به إلا إذا انفرد، يعني إذا انفرد ينظر هل له متابع أم لا، بخلاف الثقات الكبار يعني. اختلاف الثقات الكبار أن أفرادهم يعني مقبولة، مالك الشافعي أحمد شعبة يحيى بن سعيد القطان رحمن بن مهدي يعني وكيع وهكذا الناس الأكابر هؤلاء، وممكن يعني تضع معهم عاصي من ضمره، كما أنه لا يمكن أن تضع الحارس الأعور مع عاصي من ضمره، لكل واحد يعني مقام. نعم نعم أحسن الله إليكم. أيوة. قال باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر. أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. قال في الباب عن علي وعائشة قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. حديث ابن عمر حديث صحيح متفق عليه. لا ننشغل يعني به، حسن وصحيح وحسن. قبل قليل يعني ذكر حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقال حديث حسن. حسن هذا معناه يعني هو ممكن يحتج به ممكن لا يحتج به. إذا خالف شيء يعني من القواعد يعني الثابتة الموجودة يعني في السنة، فالحديث الحسن يعني لا يعمل به. لكن حديث إذا أقيم الصلاة هذا حديث متفق عليه، رواه الجماعة، رواه هم من الناس من الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر. فالتعريف هذا والإصلاح هذا حسن وحسن صحيح أو حسن صحيح غريب في بعض المرات، كما يجمع بين هذه الثلاثة مع بعض، تحتاج لدراسة شديدة جدا. ومع الدراسة الشديدة جدا يعني الذهبي قال أنا يعني آيس أصاب الياس أن من تعريف الإمام الترمذي هذا، إذا كله حسن غايب بذاته، إذا قال هذا الحديث حسن قد يكون صحيح، وقد يكون هذا حسن صحيح ويكون ضعيف. يعني القاعدة ما هي ثابتة، القاعدة ما هي ثابتة، بدليل أنه مرة يقول حسن ومرة يقول يعني صحيح ومرة يقول حسن صحيح ومرة حسن صحيح قريب، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. مع أنهم قالوا في التعريف عندهم يعني كما ذكر الذهبي قالوا الحسن صحيح معناه عنده طريقين، فقال هذا يعني لما يقول حسن صحيح غريب هذا التعريف هنا يرد القول بأنه له طريقين، قال لا نعرفه إلا من هذا، يعني معناه ما له طريق آخر، أليس كذلك؟ لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو لا نعرفه إلا من هذا الشخص، والشخص ربما يكون في بعض الأحيان الانفراد أو أفراده يسموها مناكير، يعني عموما أنها مناكير. ليه؟ لأنه أقل حاجة أنه شاذ، الشاذ هذا ما هو تعريفه مثل تعريف المنكر، قد يقولوا شاذ ويسكتون، وقد يقولون شاذ منكر، يعني يكون في تعريف زيادة بالنسبة للحديث هذا، يعني لكل حديث يعني قد يكون شاذ. هم شاذ منكر وشاذ ما هو منكر، لكن مع ذلك يعني ما هو معتبر في العمل إلا إذا لم يوجد غيره يعني. ولذلك التعريف هذا قال يعني لا يصلح أن يكون يعني بهذه الصورة على الدوام. نعم نعم أحسن الله إليكم. وإليك. قال باب اخر ابي لي قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي المروزي قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. قال هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه. قال ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا. قال ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع، وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. أبي ليلى قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. قال هذا حديث حسن غريب، وقد روي من غير هذا الوجه. أبي ليلى قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الشامي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم يا أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان قال سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والقاسم هو ابن عبد الرحمن. قال يكنى أبا عبد الرحمن. قال وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية. قال وهو ثقة شأمي. قال هو صاحب أبي أمامة. وهذا الحديث يعني معلول من كل جهة من الجهات عند الإمام الترمذي، وحتى لما ذكر عبد الرحمن الآن هذا الرحمن قالوا إنه هو ثقة. الثقة عنده مناكير، وخاصة إذا روى عنه جماعة معينة يعني. والغالب يعني لما يقال له هذا الحديث منكر يكون أصلا رواه هؤلاء الجماعة، هؤلاء الجماعة، وصحيح هو من أصحاب أبي أمامة وهو من أهل الشام، لكن مع ذلك هو استغرب هذا الحديث، ولأن أهل الشام عندهم أحاديث كثيرة يعني غرائب يعني كثيرة انفردوا بها عن أهل الحجاز وأهل مصر وأهل العراق، لذلك يعني لا يصح شيء في هذا الباب ال4 ركعات هذه. وإن كان صاحب المتجر الرابح بن الدمياطي يعني حسنه أو صححه في كتاب المتجر، هذا كتاب يعني جمع فيه كل السنن والأحاديث والركعات والعمل الرابح الذي يربح به الإنسان، لكن ما يخلو يعني من وجود روايات يعني ضعيفة أو روايات مناكير. فلذلك أحسن شيء يعني والذي ذكرناه يعني قبل قليل يعني 4 ركعات قبل الظهر وركعتين، مش 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر. وذكرنا يعني الرواية الموجودة في البخاري، يعني يبقى في بعض الأحيان يعني في بعض الأحيان 4 ركعات قبل الظهر من غير ما يكون فيها مثلا ثواب يعني سنن يعني ما يترتب عليها ثواب إلا الثواب العام. ثواب العام أي نافلة تصليها فيها ثواب عام صح، لكن ثواب خاص يعني مثل تحريم الإنسان على النار إذا واظبها، واظب هذه السنن، إذا واظب هذه السنن بمعنى ذلك عند هؤلاء يعني هذا محرم من النار، محرم من النار، وقد يواظب عليها ولا يحرم من النار، معناه لأشياء أخرى. فالتحريم من النار ليس ل4 ركعات فحسب أو للمواظب عليها، يعني مع اجتناب الكبائر واجتناب كثير يعني من الصغائر والمحافظة على الفرائض، وبعد ذلك يعني المحافظة على ما قيل فيه أنه يحرم يعني من النار. ليس يحرم من النار يعني هنا وحده، مش الحديث الصحيح المتفق عليها، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، صح؟ حديث متفق عليه، ومجموع روايات رواه الجماعة، ومالك وأحمد والدارمي والستة، يقبل له ما تقدم من ذنبه. إذا كان هو يعني يؤمن مع الإمام أو عبد الإمام، يعني أما التأمين صحيح، لكن يسبق الإمام يركع قبله أو يركع معه، ما هو يعني الذي ينال هذا الثواب المترتب على موافقة الإمام وموافقة الملائكة؟ لماذا؟ لأنه ما وافق الإمام أصلا في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم علقه بموافقة الملائكة، لأنهم يأتون يصطفون كما نصطف، ويسوون صفوفهم كما نسوي الصفوف. يعني معناه هذا الحديث الذي فيه هذا الأجر الكبير، غفران الذنوب، قل له ما تقدم من ذنبه، وهل يغفر له الكبائر؟ لا، هو الحديث الصلوات الخمسة، دعك من التأمين، الصلوات الخمسة من رمضان إلى رمضان، يعني من صلى صلوات الخمسة من رمضان إلى رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، ما اجتنبت الكبائر، يعني مقيد يعني. لذلك هذا والحديث، يعني حتى من واظب عليه لازم يواظب عليه، يعني مع الإمام، يعني موافقة الإمام في الصلاة والعبادة بتكون أنها موافقة للسنة، موافقة للسنة. نعم، نعم أحسن الله أعلم. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الأربع قبل العصر. أبي لي قال حدثنا أبو الدار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال في الباب عن ابن عمر عبد الله بن عمرو قال حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث وقال معنى أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد. قال ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال يختاران الفصل. أبيني قال حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران قال إنه سمع جده قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. قال هذا حديث حسن غريب. وصلت الأربع ركعات التي يعني قبل العصر، الروايات المحفوظة عند الصحيحين، يعني ما ذكر يعني الصلاة قبل العصر، يعني وهذا في كثير من أحيان الناس ما يلتفتون إلى ذلك، وما ممنوع الصلاة، يعني تصلي أربعة أو اثنين قبل العصر أو أربعة قبل الظهر أو أربعة بعد الظهر، هذا ما هو ممنوع، هو الممنوع يعني تصحيح الروايات مع ترتيب الثواب، هذا هو شيء آخر، يعني يكون هذا تشريع، يعني ترتيب الثواب هذا يعني لم يصح. وهل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر؟ يعني حتى الركعتين التي صلاهما بعد العصر هي كانت ركعتين التي بعد الظهر، لأنه شغل عنهما، وليست الركعتين قبل العصر، هذا معروف من حديث عائشة وحديث أم سلمة، وأم سلمة سألته قالت له أنت ما كنت تصلي يعني صلاة بعد العصر، ورأيتك يعني تصليها، قال يعني شغلني وفد عبد القيس عن الركعتين التي بعد الظهر. كل الروايات المذكورة الآن يعني ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد العصر، ركعتين يعني بعد المغرب، وثبت بالعموم الركعتين بعد كل آذان. هذا الحديث متفق عليه، هذا متفق عليه من غير تعيين، يعني بين كل آذانين أو كل آذان ومعناه إقامة، يدخل فيها صلاة العصر من غير يعني تنصيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر ركعتين أو أربع فصل بينهن أو لم يفصل بينهن. الصلاة ما هو ممنوعة، يعني الصلاة ما هو ممنوعة، معناها في مشروعية، في مشروعية. والرأى أنه يعني يقتدي يعني بالمنصوص المنطوق، هذا ما مفهوم، يعني صلاة بكل الأحيان، صح؟ صحيح، ما قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال لمن شاء. والراوي الصحابي قال لئلا يعني تتخذ سنة يعني واجب عليها، يعني مرة ومرة ومرة، معناها ما تكون من السنة الرواتب. سنة الرواتب ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، حديث عائشة ركعتين بعد العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء في بيته، ركعتين بعد الجمعة نفس الظهر يعني في بيته، إن صلى في المسجد صلى ركعتين أخريين في البيت. كويس. السلام عليكم. السلام. آخر كلمة سمعتموها. نايمين؟ نعم. نايمين؟ ركعتين بعد الظهر وقبل الظهر ركعتين أثبتت السيدة عائشة دي بعد العصر. أيوة، لا خلاص كويس، جميل، صح أنت. فهذه الركعات الرواتب، بعدين لو صليت أربعة ولا كذا ولا كذا إلا يكون في المحل يعني منع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب يعني في بيته في الغالب. جاء حديث إنه من صلى 6 ركعات أو يعني 12 ركعة، 12 ركعة موضوع، و6 ركعات منكر جدا يعني قريب من الوضع، فما ممكن تصليها، لا يمكن أن تصليها. ليه؟ لأنها في الأصل غير مشروعة، لأنها حديثة غير صحيحة، بخلاف ما ذكرناه في الـ4 ركعات، 4 ركعات، سواء كان حديث غرائب ولا حديث يعني ما متماسك للنهاية، يصلي الإنسان مرة 4 ويصلي ركعتين دائما وأبدا، يعني قبل الظهر قبل العصر، قبل الظهر وبعد الظهر، يعني التي واجب عليه. لكن ما في مانع مرة كل أسبوع 10 يوم يصلي 4 قبل الظهر وبعد الظهر 4، ما في مانع، مثل يعني يصلي بين كل أذانين يعني، ويصلي إذا دخل المسجد يعني متى ما دخل، متى ما دخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل أن يصلي تحية المسجد، خاصة حديث أبي قتادة الذي رواه الجماعة، وحديث جابر الذي رواه في الجمعة، أو صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني في الجمعة. أنا تعيد المسجد هذه، يعني حتى قالوا لا تسقط بالجلوس، حتى لو جلس لا تسقط، لا تسقط. وعندنا في الفقه قال إذا وجد مجلس علم ما يصلي، ما يصلي تحية المسجد، إذا صلى تحية المسجد يسموه جاهل، مع أنه صحيح مسلم. الصحابي دخل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحدث الناس، صلى ركعتين ثم جاء، ليكون هذا الصحابي يعني ما هو فقيه ولا ما عارف حسب ما قالوا. فذلك تحية المسجد ثابتة، يعني ثابتة، هذه هي النوافل بهذه الصورة، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. أبي هريرة قال حدثنا محمد بن سنة قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن معدان على عصيون بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر به: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. قال في الباب عن ابن عمر قال: حديث ابن مسعود حديث قريب من حديث ابن مسعود، لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. حديث يعني ضعيف، يعني هو طبعا الناس مواظبين على ركعتي المغرب يصلوا فيها الكافرون، يصلوا بالكافرون وبال قل هو الله أحد، يعني جرى كده عند الناس يعني. ومثل الركعتين التي يعني إذا أراد يدخل في الطواف يعني يقول لك برضه يصلي بالكافرون وبالإخلاص، وكأنهم قاسوها على ركعتي الفجر. ممكن يا ركعتي الدخول في الإحرام فيها شيء يعني، يمكن إلى حد ما يعني يمكن يبلغ نوع من أنواع الحسن يعني، والناس ذاتهم اختلفوا يعني في ركعتي الدخول في الإحرام، هل هي سنة مؤكدة ولا ما هي سنة مؤكدة، وهل يعني بعد ما يصلي الفرض يعني ودخل في الإحرام يعني يجزيه أو لا يجزيه، وهكذا يعني. فهذه الركعتين التي يعني بعد المغرب ويقرأ فيها الكافرون والإخلاص، هذا لم يصح، صحت الركعتين من غير تحديد القراءة، من غير تحديد القراءة. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء أن يصليهما في البيت. أبي لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سعيد بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته. قال في الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة قال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. أبي لي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليها بالليل والنهار، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الآخرة. قال: حدثتني حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين. قال: هذا حديث حسن صحيح. أبي لي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال مثله. قال: هذا حديث حسن صحيح. يعني هذا الركعت هذا هو صحيح، يعني موجود في كتب السنة يعني في الدواوين، ومنها البخاري ومسلم، وأكثر كتب السنة الأربعة، وأحمد الدارمي. فلذلك هذا أصح شيء، يعني أصح يعني حديث يعني أو رواية أو روايات في هذا الباب يعني مطلقا. هذه ال10 ركعات التي ذكرها ابن عمر بهذا التوصيف وذكرها من ذكرها يعني من أهل العلم، والغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في البيت، إلا إذا حبسه حابس في المسجد يصليها في المسجد كما جاءت بعض الروايات بهذا المعنى. نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في فضل التطوع و6 ركعات بعد المغرب. أبي لي قال حدثنا أبو كرب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة. قال وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خذعم قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن عبد الله بن أبي خذعم منكر الحديث قال أضعفه جدا. رجعنا الإمام البخاري والترمذي في رواية، وسأل الإمام البخاري على هذا الرجل يعني، فقال منكر جدا، يعني هذا منكر جدا، منكر جدا قريب من الوضاع، ما أراد يعني أن يصفه بأنه وضاع أو كذاب أو ما شابه ذلك، هذا من وراء الإمام البخاري. إذا كان الرجل وضاع يعني ووجد يعني ساعة ينزل من مرتبة الوضاع إلى دونها فعل ذلك، فعل ذلك يعني حتى لا يعني يذهب بعرض الإنسان مرة واحدة حتى لا ينتهي منه، مع أنه عنده عبارات أخرى قد تكون يعني أشد وأنكى وأسوأ من هذه التصريحات أو التصريح هذا. لما يقول سكتوا عنه، يقول فلان هذا سكتوا عنه، سكتوا عنه يعني معناه أصلا لا يروى عنه، هذا يقال يعني في أحط الدرجات. فقال هو لطيف العبارة يعني ما هو يعني عنده الخشونة يعني الشديدة يعني جدا مثل الآخرين يعني شعبة ولا هناك يعني القطان، حتى لما يقول فلان فلان اخ يعني توب عليه هاي هاي يعني حتى ذكروا اظن شعبه واحد يذكره كل ما يذكره اخ بزغ يعني يعني بزغ ما ينبغي من سعاده يعني ان يروى عنه. الذي يبزغ فيه الشعب هذا يعني منحط مرة واحدة، يعني البخاري قال والله سكتوا عنه، أو يقول والله فيه نظر، فيه شنو نظر، وإن كان نظر أقل من سكتوا فيه، لكن هذا قال منكر، منكر جدا، منكر جدا، ما في حديث بهذا المعنى. وفي 12 ركعة وفي 20 ركعة لعائشة ما تكلم عليها، ليه؟ لأنها أصلا إذا كانت 6 ركعات أشبه بالموضوع، يبقى 20 أشبه بالموضوع، وإذا كان أصلا كده الفكرة يعني تصلي 20 ركعة ما بيتأتى مع الوقت يعني، وإن كان إذا كان بركة الوقت وما شابه ذلك هذا نتكلم عنه يعني، نتكلم عن المحسوس يعني. يعني صلى المغرب وسبح وهلل وكبر، ومجرد ما غاب الشفق الأحمر يعني في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني يعجل، إذا حضر الناس عجل، وإذا تأخر الناس أبطأ، أبطأ لتأخر الناس، لكن لو واحد أصلا يعني على عجل بمجرد ما غاب الشفق صلى ومشى إذا عنده حاجة أو ضرورة أو مشافة يعني. يعني 40 دقيقة، 40 دقيقة من صلاة المغرب. فلما تعمل التسبيحات والتهليلات والتكبيرات 10 دقائق، الباقي كم؟ نص ساعة. اللي يصلي الركعتين زي أنا كده يعني في 8 دقائق، هذه صلاة إنسان كسلان. في 8 دقائق كسلان يعني، تقرأ فيها سبح والغاشية ويسبح يعني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 7 مرات في كل ركوع وفي كل سجدة، تقيل عن 7 و8 دقايق ما بتقيل صح؟ 20 ركعة 10، 10 في 8 بكم؟ 8 دقيقة، 8 دقيقة معناها كم؟ تقريبا 3 ساعات، ولا هنا ساعة ونص، ساعة ونص 90 دقيقة. لا ما إلا يصلي في البيت، ما يصلي العشاء، ما يصلي العشاء ليه؟ لأنه في ناس رأوا وقالوا والله أصلا هو صلاة التهجد ما بين المغرب والعشاء. يا ريت لو صح ده كان تريح لذاته ويكون كلنا كسبنا. مع أن أحمد يقول بذلك. ومرة يعني رددت على قناة من قنوات الحنابلة، وقلت لهم كيف يعني؟ طيب يعني التهجد بالليل ده، الهجوع ده، قلت لهم في لغة العرب خليك من أي حاجة. الرواية الثانية أحمد زاد قال إنها ما تصح. قال لي أنت أعلم من أحمد؟ قلت له ما مسألة أعلم من أحمد ولا مسألة ما أعلم، روايات لا تصح. وربنا قال وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار ويستغفرون. قال الراجل طلع الراجل ده برا ما تخليه يدخل، الله أعلم خلاص. ذكرت له آيات وأحاديث وما شابه ذلك، والنبي كان يقوم إذا صرخ عندما يسمع الصاعق الديك الساعة 12 12 قبل نص الليل بقليل أو بعده بقليل. قال لي كل رواياتك صحيحة، لكن أحمد نص على ذلك. أنت أحسن من أحمد؟ قلت له أنا بتكلم من أحسن ولا ما أحسن ولا أفضل؟ أفضل دي عند الله. قال لي كيف يعني عند الله؟ قلت له عند الله وصحيح أنا عندي إنه أفضل، أفضل يعني أفضل مني وكل حاجة، لكن أنا ما أقول يعني أفضل مني ولا ما أفضل مني، ما عندي غلط في هذه المسألة، لكن هو إمام، إمام وأنا ما إمام زيه. الله برا، الله برا. فهذا يعني من الكلام الباطل يعني، الله أعلم. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في ركعتين بعد العشاء. أبي لي قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين. قالت وقبل الفجر ثنتين. قال في الباب عن علي وابن عمر قال حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحيح. صحيح ما في شك يعني معروف يعني عايش هذا يعني زي حديث ابن عمر، مش زي حديث ابن عمر زي حديث حفصة زي حديث يعني عموما حديث أم حبيبة السنتي عشر ركعة يعني السنتي عشر ركعة ممكن يعني كما ذكرنا من أول يعني 10 ركعات ويكون معها ركعتين الفجر يعني السنتي عشر ركعة صلاة بالليل والنهار بخلاف القيام. قيام الليل هذا شيء آخر يعني ما عنده علاقة بالثنتي عشر ركعة التي روتها أم حبيبة أو ال10 ركعات التي رواها ابن عمر في بعض الروايات أو ال8 ركعات التي روتها عائشة في بعض الروايات أو ال10 ركعات روتها عائشة ورواها غيرها من الرواة يعني هذه يعني التي حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها يعني بخلاف صلاة السحر أو صلاة الليل، يعني هذه صلاة الليل والنهار مع بعض، صلاة السحر هذه لحالها، هذه المعروفة 8 ركعات مع 3 ركعات هذه 11 ركعة. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى. أبي لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. قال فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا. قال في الباب عن عمرو بن عبسة قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، قال هو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قول عموم أهل العلم يعني أن صلاة الليل مثنى مثنى، هذا عموم يعني العلماء والفقهاء يقولون ذلك، يعني ما بيمنع في بعض المرات، يعني الرواية صحيحة في مسلم وفي غيره أنه يصلي 8 ركعات زائد ركعة الوتر 9 ركعات كلها يصليها بنسق واحد، بنسق واحد من رواية عائشة ورواية غير عائشة، يعني 9 ركعات أو 7 ركعات أو 5 ركعات مع بعض، هذه في صلاة الليل. لكن العموم أن صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خفت طلوع الفجر فأوتر بركعة، أوتر بركعة عند يعني طلوع الفجر أو عند بزوغ وخروج الفجر، أوتر بركعة توتر لك ما قد صليت. هذه روايات متفق عليها وكثيرة جدا حتى عند البخاري في كتاب الصلاة وفي كتاب التهجد على وجه الخصوص، لأن يعني كتاب التهجد هذا هو كتاب صلاة الليل يعني، كما في عند مسلم صلاة الليل، وكثير يعني من كتب الحديث يعني صلاة الليل، عند أبي داود، عند الترمذي، عند النسائي، عند ابن ماجه، ما عدا أحمد لأنه يعني كتابه مبني أو بناه على المسانيد، يعني مسند فلان كان مسند أنس إلى أن ينتهي أنس، أبو بكر إلى أن ينتهي آخر رواية لأبي بكر، رواية عمر إلى الآخر، يعني مسند فلان يعني روايات فلان، ما عندها أبواب، عمل لها أبواب السندي، عمل لها أبواب فقهية، هذا ممكن يعني، لكن يعني بيكون فيه صعوبة شديدة جدا جدا يعني، يدل على أن هذا العمل السندي معناه أنه هو عبقري يعني. ليه؟ لأنه تلقى هنا حديث وهناك حديث وهنا حديث وهناك حديث وكذا يعني. يعني فعلوا لا لا لا لا لا لا الإمام الحميدي شيخ الإمام البخاري شيخ مسلم وشيخ الجماعة عنده كتاب، وهذا المسند مسند الحميدي يأتي بروايات يعني الصحابي إن كانت رواياته قليلة رواها يعني من غير ما يبوبها، لكن إذا كانت رواياته كثيرة زي مثل أبي هريرة وأنس وابن عمر وكذا وجابر يقوم يبوبها على العبادات، هذا ممكن، لكن لما يكون عنده 20 30 رواية ما يستطيع انه يبوبها، لانها قد تكون يعني كلها باب ولا بابين يعني، او عنده حديثين ولا 3 يبوبها كيف لهذا الصحابي، لكن عنده 70 100 مثل ابو هريره يعني لو عنده رواية اكثر من كذا، لكن في مسلم بعد 70 80 او 100 اكيد يعني 20 في الصلاه 20 في كذا 20 في كذا، عشان تكون سهله لله للشخص يعني في تناول هذه الرواية. وكذلك يعني كان عبد الرحمن البنا برضو يعني عمل برنامج للمسند، يعني شبيه السندي هذا ساعات الرحمن البنا الساعات رحمه الله الجميع. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في فضل صلاة الليل. أبي لي قال حدثنا خزيمة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال في الباب عن جابر وبلال وابي امامه قال حديث ابي هريره حديث حسن صحيح، وابو بشر اسمه جعفر بن اياس وهو جعفر بن ابي وحشيه. يروي عن سعيد بن جبير كثيرا جدا، جعفر بن ابي وحشيه هذا، ولذلك تكلموا عن مساله صلاه الليل، يعني أفضل الصلاة هي صلاة الليل، وكما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الدعاء في جوف الليل، جوف يعني وسطه أنت ماشي إلى نهاية طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. الله سبحانه وتعالى ذكر يعني أن صلاة الليل هذه ومنها صلاة الفجر يعني محظورة، لأن الذي يصلي صلاة الليل أكيد يصلي صلاة الفجر، وصلاة الفجر محظورة، وخاصة يجتمع فيها ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في العصر وفي صلاة الفجر، يحضرون يعني الناس هؤلاء المتواجدين والحاضرين في صلاة العصر وفي صلاة الفجر الصبح، ويعني يكون قد صلى صلاة الليل. البخاري رحمه الله عنده كتاب هذا التهجد أحسن، يعني ما كتب في مسائل قيام الليل، يعني جمع فيه روايات كثيرة جدا من هنا وهناك في مسألة القيام ومسألة التهجد، وذكر حتى فيه يعني أفضل صلاة هي صلاة داود، وأفضل صيام هو صيام داود، هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وليس قاله البخاري، يعني أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر من الجيش، حتى قال عبد الله بن عم ما لي بهذه؟ الذي ألقاه وين الذي؟ بحيث أنا لا أفر يعني من الجيش، قال أنه نبي ورسول وملك في آن واحد، فهذه صلاة الليل أو صلاة التهجد التي هي معروفة عند أهل الإسلام، أعاننا الله وإياكم عليها ولو بركعتين أو 4 ركعات حتى نندرج في مسمى من قام قيام الليل. نعم. نعم أحسن الله إليكم. آمين. قال باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. أبي لي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال هذا حديث حسن صحيح. عبيدي قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وقال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. قال حديث قتيبة قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب قال نحوه، قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب منه. أبي لي قال حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال هذا حديث حسن صحيح. وأبو جمرة اسمه نصر بن عمران الضبعي. قال باب منه. أبي لي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. قال في الباب عن ابي هريره زيد بن خالد والفضل بن عباس. قال حديث عائشه حديث حسن صحيح من هذا الوجه. قال رواه سفيان الثوري وعن الاعمش نحو هذا. قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا ابن ادم عن سفيان عن الاعمش قال واكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل 13 ركعه مع الوتر. قال اقل ما وصف من صلاته بالليل 9 ركعات. بلغ على حدثنا عوده قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن زراره بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يصلي من الليل منعه منه ذلك النوم او غلبته عيناه. صلى من النهار 12 ركعه. قال هذا حديث حسن صحيح. وسعد بن هشام هو ابن عامر الانصاري وهشام بن عامر هو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس هو ابن عبد العظيم العمري قال حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم قال كان زراره بن اوفى قاضي البصرة فكان يؤم في بني قشير فقرأ يوما في صلاة صبح فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. قال خر ميتا وكنت في من احتمله إلى داره. الله يرحمه، رحمة الله عليه. يا زرارة ولا؟ أي يا زرارة نافذاته. عباد في الصلاة. نعم. عليه رحمة الله. طبعا ذكر هذه الاحاديث كلها متفق عليها. اللي تدرك هذا عند الامام مسلم وبقيه اصحاب السنن. حديث عائشه، حديث ابن عباس، هذه المرويات. و حديث عائشه 11 ركعه. 11 ركعه. 8 لا تزال عن حسنهن، يعني 4 لا تزال عن حسنهن و4 لا تزال عن حسنهن. ليس معنى ذلك انه يصلي الاربعه مع بعض، لا لا، كل ركعتين يعني قائمه بذاتها مع صلاه الليل مثنى مثنى. يعني ما اختلفت روايات عائشه عن ال11 ركعه إلا رواية واحدة 13 ركعة، وبينت بأن الركعتين هما ركعتي الفجر، فرجعت الروايات إلى 11 ركعة. رواية ابن عباس في الغالب أنها 13 ركعة. في بعض الروايات يعني وافق عائشة أن الركعتين هما ركعتي الفجر، إذا رجع إلى 11 كما قالت عائشة رضي الله عنهم جميعا. و ليس يعني يعتبر خلاف، يعني من صلى 13 ركعة أو من صلى 11 ركعة، يعني المعنى واحد. ربما يعني يقول القائل يعني لحديث عائشة باعتبار انه 11 ركعه لانه كان يصلي ركعتين قبل ما يبدا صلاه الليل، يعني صلاه الليل قبل ما يصلي صلاه الليل يبدا بركعتين خفيفتين. كما انه في بعض الاحيان ربما صلى حتى من روايه عائشه وروايه غير عائشه، ربما صلى ركعتين بعد الوتر جالسا حتى يسموها يعني الزحافة، يعني الفقهاء يسموها الزحافة أو المحدثين يسموها زحافة. ف وهذه يعني لا لا لا لا لا ذكر البخاري كأنه إشارة أنها 15 ركعة في أوائل كتاب الجامع الصغير، يعني 11 صح، واثنين كم؟ واثنين 15 ركعة، لأن الثمانية هذه هي التي فيها طول القيام. ولذلك جمع الروايات بهذا المعنى كما يفعل الناس، كما يفعل الناس في صلاة التراويح، يصلوا ركعتين. بعد ما يسلم الإمام من صلاة الشهر، هذه كلها تكون في البيت، ما أقول. يقول لك أنا أمشي البيت كيف أنا صلاة العشاء الآن والإمام يريد أن يصلي التراويح. نعم صحيح، ما هو الناس الأوائل ما كانوا يصلوا التراويح لصغى العشاء معاه في البيت، يأكلوا ويشربوا بعد صلاة العشاء ويرتاحوا شوية ويجوا عشاء متأخر ويصلوا صلاة الليل أو صلاة التراويح كما هي معلومة ومسماة في كتب السنة. هذه هي صلاة التراويح بهذه الصورة، مو صلاة التراويح دور صلاة العشاء. هذا ما يعرفه كان السلف رضي الله عنهم. وحتى عمر لما قال نعمة البيعة هذه، وقال لهم لأنه عند السحر يذهبون ليتعشوا وليتسحروا، وقال نعمة البدعة التي تقومون. لكن الذي تفوتكم هذه بعد ما انتم مشيتوا البيت، هذه هي العصر، هذه هي العصر كما جاء في حديث البخاري، التي تذهبون وتأكلون وتشربون وتنتظرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب، قريب من الله، قريب من السحر، أو قريب من طلوع الفجر، ليأكل وجبة خفيفة، مش صينية طويلة وكبيرة وعريضة، فول وسمك ودجاج ومصقع زي ما نقول مصريين، ومحشي وبيض، يقول لك ده بودي العطش، وده ما عارف يسوي شنو، وده بقويك إلى الآخر. ياكل حاجة خفيفة، بأسلام بياكل أذان الفجر، أذن زي ما ذكر زيد 40 50 60 آية، بينه وبين صلاة الفجر هذا السحور، لأن السحور فيه بركة، وكلما أخر السحور كلما كان فيه بركة. لكن الآن حتى الذين يصلون صلاة التهجد الآن يخرجوا قبل نصف ساعة، الأذان الأول، بمجرد ما أذن الأذان الأول خلاص باقي ساعة مشي، الناس يأتوا إلى البيت صلاة التهجد، بخلاف التراويح. طبعا ما في تراويح وتهجد، اثنين ما في، هذه إما تراويح وإما تهجد. أنت إذا كان ما بتصلي مع ناس التراويح، صلي في بيتك ساعة 10، ساعة 10:30، 11، صلي إلى الساعة الرابعة والنصف، وانتظر بعد ذلك نص ساعة، هذه استغفر وتوب وسحر فيها، بحيث لما يأذن الفجر الساعة 5، أنت صلي إلا الفجر، وصليت الرغيبة وصليت الفجر. لكن تصلي التراويح وزي تقوم تصلي التهجد، هذا غير موجود في السنة، السنة غير موجود. وناس الحرم يعني عندهم يعني بدعة، يعني يقول لك يعني الإمام إذا صلى السرير تراويح يجي السرير بعد ذاك يصلي صلاة شنو؟ التهجد، ما صلى معه، يعني معناه التهجد ده حق السرير وحده، صح؟ والناس اللي قاعدين دي موجودين يصلوا مع الشريم مع السديس، سيصلون مع منو؟ مع الشريم. هو مرة يوم هذا ويوم هذا، تأخر هذا ويتأخر هذا، لكن آخر الأيام بيكون للسديس، وقد يكون صلى 4 ركعات يعني، وخلى الباقي لجماعة. وجاء صلى صلاة التهجد 8 ركعات ومعاه الوتر، يعني تبقى 17 ركعة، لا 15 ولا 13 ولا 11. هذه هي من البدع، عملوها يعني مستحسنة زمان، يقول لك ما في بدعة، يعني بدعة حسنة ما في، لكن الآن أي حاجة فيه البدعة حسنة الآن موجودة، يعني ما في بدعة يعني حسنة. ولا أن عمر لما قال نعمة البدعة هذه ليست ببدعة زي ما قال الإمام سند من المالكية، قال ما بدعة أصلا، لأنها أصلا مشروعة، يعني لأنها أصلا يعني صلاة الليل إنها مشروعة، صلاة الليل إنها مشروعة، وأن الناس صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام أو 4 أيام، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر لهم خشية أن تفرض عليهم. هذا توجيه الإمام سند، قال هذه ليست يعني البدعة، لا إضافية ولا غير إضافية، ما عندها علاقة بالبدعة. إن كانت بدعة يعني في الذي فاتهم آخر الليل هذا، أما كونها أنها بدعة كان يجي الناس يقولوا والله بدعة إضافية وبدعة حسنة وبدعة مكروهة وبدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة حرام وبدعة، يعني يصنفوها في لا يعني أحكام الشريعة الخمسة، الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. المباح كيف؟ واحدة من حاجة مطلقة، يعني ما عنده علاقة يكون بدعة حسنة ولا بدعة غير حسنة، ما عنده علاقة. دار تاكل دار تشرب يعني الساعة 6 ولا 7، يقول والله إذا كانت الساعة 7 أنت دي يكون يعني الموحدة مباح حسن، يعني بدعة حسنة، هذا ما عنده علاقة. عنده علاقة تاكل 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10 ولا تاكل الساعة 3 صباحا، فهذا المباح يعني، يعني ممكن المكروه، المكروه لأنه أصلا منصوص عليه، لكن ما في حاجة اسمها بدعة مكروهة يعني. أو يقول لك البدعة الواجبة زي يعني جمع القرآن، كيف إنك تجعل جمع القرآن الجمع أبو بكر وعمر وعثمان إنه بدعة واجبة؟ بدعة واجبة كيف؟ كيف؟ يعني المصحف بدعة؟ لفظة مصحف ما هو موجودة من أول، صحف هذه ما هو موجودة في القرآن، في كتاب مكنون ما هو موجود في القرآن، في لوح محفوظ ما هو موجود في القرآن، هذا موجود في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يكتب زيد وفلان وفلان وفلان في القرآن، كونه يكتبوه في عظام ولا يكتبوه في يعني أوراق ولا يكتبوه في خزف أو جلود، وجمع الجلود كلها والأشياء دي جمعها في مصحف فيها، هذا بدعة؟ هذا يكون بدعة؟ جمع المصحف هذا بدعة؟ ما هو بدعة، لأن الصحابة لا يفعلون بدعة، يعني لا يفعلون البدع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلذلك يعني مثلا أنها يعني هذه بدعة وما شابه ذلك، بدعة واجبة، طيب بدعة محرمة إيه؟ أو البدعة الخلافة الأولى برضه ده أغلى، لأن المفروض فيه خلافة الأولى، كونك تأكل بملعقة يعني، إيش علاقة تأكل بملعقة ولا تأكل بشوكة يعني؟ تأكل بشوكة ولا تأكل بملعقة؟ ما عندها علاقة، كل بيدك ما في مانع، هو ده الصحيح يعني. لكن لو أكلت بشوكة ولا أكلت بملعقة أو بعودين وتدخلها في فيك ولا في فمك، هذا من الأمور يعني الله المباح، الأمور المباح. أو يقول لك والله يعني غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام، ما فيه آثار يعني، فيه آثار. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم جاء بطعام وقال له اتوضأ، قال أنا أو أصلي ما أريد الصلاة يعني، ما دام يدك يعني نظيفة وطاهرة ما يحتاج إنك تغسل يعني يدك، إلا إذا كان عليها أذى، إلا إذا كان عليها أذى. لذلك هذا ما يتعلق بصلاة الليل. صحت نار وربع. عليك. سن الله عليكم. على باب ما جاء في نزول الرب تبارك وتعالى الى السماء الدنيا كل ليله. ابي قال هذا انا ودبت قال هذا انا اعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا كل ليله حين يمضي ثلث الليل الاول فيقول انا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ من ذا الذي يسالني فاعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فاغفر له؟ قال فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال في الباب على علي بن ابي طالب وابي سعيد ودفاعه الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وابي الدرداء وعثمان بن ابي العاص. على حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من اوجه كثيره. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الاخر. قال وهو اصح الروايات. يعني نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، الإنسان ما يشتغل يقول كيف نزل وينزل كيف، هذه تماما مسؤول من هذه الأشياء يعني. ولأن هذا حديث يعني متواتر ومعروف عند الصحابة، ما سمعنا واحد من الصحابة أوله قال والله معناه كذا وكذا وكذا، ما في واحد، والدنيا كلها روت هذا الحديث يعني، كتب الستة ومالك والدارمي وأحمد، وما من كتاب إلا وفيه هذا حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الآخر. هذا حديث يعني مش متفق عليه يعني، رواه الناس يعني، يعني زائد على الاتفاق. إذا كان رواه البخاري ومسلم يكفي، وإذا رواه الجماعة الستة يكون كمان زيادة، وإذا رواه مالك والدارمي وأحمد ومن معهم يكون زيادة، زيادة في التوثق والصحة. طيب إذا كان كل الناس يعرفوه، كل الناس رووه، كل الناس كتبوا فيه، هذا الدار غفل. وهذا من المبارك، وهذا سبحان الله الثوري، وهذا فلان وفلان وفلان وفلان من أئمة أهل الحديث، أئمة أهل الحديث رووا هذا الحديث. ثم إنه الرواية ذاتها لا تحتمل إلا التأويل، لا تحتمل التأويل. كيف؟ بسم الله. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، الزبدة يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الله هو الذي يقول، مستحيل يعني يجي واحد يقول والله في ملك ينزل يقول ايه يعني، يقول بدل عن ربنا، هذا كلام عجيب يعني، ينزل ويتكلم باسم الاله، هل الملك يقول من يدعوني؟ إذا كان أصل الحديث يقول يعني من يدعو الله فيستجيب له، من يسأل الله فيعطيه، من يستغفر الله فيغفر له، يكون هذا المعنى والتأويل. ورواية الحديث يقوم يغلط الرواة، يقول والله الرواة دي ممكن روح الحديث هذا بالمعنى يعني، من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، لأن الثلاثة هذه هي يعني لا تليق لواحد من الخلق كائنا من كان، دعاء وسؤال واستغفار، مهما كان هذا الإنسان ملك جبريل أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترى قال سيدنا محمد جاء ونزل وقال يا ربنا يا جاب، وقال لكم كيت وكيت وكيت وكيت، النبي ما قال كده، النبي قال هذه الألفاظ التي تسمعونها أنتم، من يدعوني، من يجعلني، من يستغفرني. التأويل هذا مش باطل، التأويل هذا أصلا لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وما قالوا التأويل هذا يليق بجلال الله، هذا لا يليق بجلال الله، ليس باطلا فحسب، يعني في البطلان باطل، يعني بطلان وزايد على البطلان أنه باطل، لأنه تصرف في حقوق الله سبحانه وتعالى، هذه حقوق مولانا، الدعاء، سؤال، استغفار. في القرآن كله لما يعني يسألونك عن أهل الله، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيط، يسألونك قل قل قل، صحيح؟ لما قال يعني وإذا سألك عبادي عني قال له قل، واللي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ما في واسطة، ما في أقول، يسألونك عن الله إلا قل يا مواقيت للناس، كانوا يريدون أن يعرفوا هذه المواقيت، أول حق يسألونك عن المحيط قل هو عدل، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ومعها جواب، صح؟ ومعها قل لهم كذا، لكن لما جاء يعني مثلا سؤال الله سبحانه وتعالى ما في قل، في واسطة؟ ما في واسطة، ولما جاء في سورة الغافر الله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فجاي ما قال يا جماعة قولوا أو قل، صح؟ صحيح، ربنا بنفسه قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى أنا أستجيب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ذليلين. هذا الذي لا يجعل الله أو يتكبر عن سؤال الله سبحانه وتعالى. فيبقى ينزل ربنا عندما يسأل كيف ينزل ربنا. أنت ما مسؤول من هذا. ولأن في بعض الروايات ينزل إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر، إلى أن ينشق الفجر، إلى أن ينشق الفجر، إلى من إلى غاية، غاية الدعاء من الثلث الآخر إلى أن يطلع الفجر، إلى أن ينشق الفجر، إلى أن يتضح الفجر. فإذن يكون الإنسان يعني محروم لما يجي يقول والله الكلام ده ما هو في هذه الصورة، ما يدخل في هذه الاستجابة، لا يدخل في العطاء ولا يدخل في يدعوني ولا يدخل في أغفر لهم، لأنه هو ما مؤمن بهذا، ما مؤمن بهذا الكلام، وما استطاع أن يقول والله ده حديث أحد، لأنه حديث متواتر معلوم معلوم، لكن قال مستحيل. كلهم يعني الأشاعرة والمعتزلة قالوا مستحيل، يعني كيف مستحيل؟ قالوا مستحيل. طيب ما في حديث أخرى يعني يبسطه، يده لمسيء الليل ومسيء النهار يبسطه يده، قال لا هذا كناية، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. قالوا لا، يداه هذه قدرة، لا يد قدرة، لأنه يداه كان قال قدرة معناه قدرتين، ومن قال أن لله قدرتان كافر باتفاق، قدرة واحدة، إرادة واحدة، فهمت؟ كل الصفات هذه بالمعنى المذكور في القرآن، سمع، بصر، إلى آخره، بحسب ما ورد، هذا ما فيه أي زيادة ولا تعمل فيها أي نقصان ولا تعمل فيها تحويل ولا تبديل ولا تغيير. ابن جرير لما ذكر هذه الآية قال يعني العرب لا تعرف يعني من قوله بل يداه إلا اليدين، قال المثنى هذا. طبعا هم عندهم يعني غرام، غرام يعني في دفع النصوص، يعني قالوا والسماء بنيناها بأيدي، أيدي انتهى، اتفق العرب جميعا أنها داعي القوة، اتفقوا جميعا كل العرب اتفقوا على أن الأيدي إنها القوة. ذكر الله سبحانه بالنسبة لداود، لو عنده مجموعة أيدي عنده نعم يبقى شنو القوة، هاي السماء والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، يد الله فوق أيديهم، هذه الممردة. أي نعم، الممردة هذه ثابتة كما قال أهل العلم يعني المتقدمين يعني ابن جرير ابن خزيمة الأئمة الكبار ابن المبارك قبلهم شعبة دارقطني يعني بعدهم، هؤلاء أئمة الحديث. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. قالوا كده يعني يا أخي أنت مالك، أنت مالك ولهذا، أنت مالك ولهذا. عندما طالب أن تعرف كل شيء، أنت ما تمد القرآن آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وما نزل هنا فيه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس. أنت لازم تقرأ القرآن ده وتعرفه، لازم تعرف هذا القرآن. ربنا ما أنزل هذه الآيات المحكمات والمتشابهات، المتشابهات يعرفها أهل العلم لأنهم يحملوها على المحكمات ويفسروها بالمحكمات، وإلا لما كان لذكر الراسخين في العلم في هذا المحل يعني فائدة. إذا كان أهل العلم يعني والراسخون لا يفهمون وإنما هم يعني مثل المؤمنين، ما في فائدة. ربنا يكون يعني ما خصهم بشيء، وهذا ما يقول الإنسان عنده عقل. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لك أن تقف يعني على ما ذكر على العلم وعلى القرآن والقراءة، ولك أن لا تقف ما تحجر على الإنسان الما وقف ليه، لأنها قراءات، قراءات بالوقف وقراءات بالوصل. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لآخر الآية يقول أهل العلم يعرفون ذلك، ما في شيء في القرآن ما هو معلوم، كل شيء معلوم، كل شيء معلوم. الخمسة لا لا لا لا لا مفاتيح الغيب معروف انه الساعة، ساعة ربنا يجمع فيها الناس، لكن ما معروف ساعتها. ما في الأرحام هذا يقول لي والله العلم كشف وقال والله ممكن يكون ذكر الأنثى، وذكر الأنثى يعني ما في الأرحام هذه ثاني أنه ذكر أنثى، في الأرحام هذا استغراق يعني. هل لا لا لا لا لا. الطب يعرف أن هذا الرجل أحمر أبيض أصفر أزرق؟ يستطيع؟ ما يستطيع. هل يعرف أنه هو شقي ولا من أهل السعادة؟ طويل قصير، حياته كم، يعيش كم، في أي بلد؟ هو الإنسان مرات يعني يخطف الآية زي وزي الجن ولا الشيطان ويلبس بها على الناس. ولكم هو العلم قال طلع ذكر ولا أنثى، هذا ليس هو المقصود من الآية. هو اللي يقول لكم ناس الإنصات قال والله احتمال، طيب ما لو كان في احتمال جاءت مطرة ولا يدري متى يجيء المطر. مطر لا، كميته كم تعرفها؟ الصالح يعرف الكمية كم؟ الصالح منها كم؟ الصالح منها كم؟ والذي لا يصلح كم؟ والذي ينتفع منه كم؟ والذي لا أو يعلم ما في غد. يقول لك والله فلان ده بيقول ولد، جاء له ولد، الولد ده حياته كيف؟ حياته كيف؟ هم يحكوا يعني. قال لي واحد طالع شجرة، قال لي يا أخي بتقع، قام وقع، قال لي والله كنت توريني انا بموت فين، انت قلت لي بتقع وانا وقعت صح؟ انت قلت لي وقعت انا بموت فين وحصل لي شنو؟ انا قلت لك بتقع ليه؟ لانه حسب ما شايف يعني، لانه شايف يعني انه الغصون وتأرجحه وحركاته وما شابه ذلك، لو انكسر بتقع. لا لا لازم تحفر يعني، يعلم ما في غد، يعني يعلم ما في غد، كل ما في الغد يعني كل ما في الكون والتصرفات الموجودة في يوم الغد. عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، ارتضى من الرسول يعني. يقول لهم والله يعني ما جاء، جاء الواحد النبي قال له جمالي وين؟ جمالك أنا ما أعرف جمالك وين؟ ما انت ما نبي برسول هاي جمال ده مشى وين؟ انا ما لقيته. زي ما بيجوا الان الناس بيجوا الفقير ربنا قال لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسوق، ما تسألوا عن اشياء يعني جمالي وين؟ ابوي منو؟ أمي مين؟ أبوي في النار، أبوي في الجنة. لو أخبروك بعد ذاك ما بتبقى في ورطة مشي. لما واحد زعله وخلاص، هو نبي الرسول عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى، إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه ليعلم عن قد أبلغوا، أبلغوا الرسالات. مش يقول تقول لهم والله المزارية دي خلوها علي أنا، هفرقهم كل يوم بس تحتاج ليه؟ هذا دجل، هذا دجل يعني. لو عرف جزية انه غدا انه حيحصل كذا يعني، ولا بتعرف؟ قال والله الا في رياح وما اعرف ايه وما شابه ذلك، حسب التجارب يعني. مو دليل على انه عارف ولا عارف يعني بالحاصل. ليه؟ لانه المتولد من هذا العمل المطر هذا في حاجات متولده عنه، هو يعرفها يعرفها. هل هذا المطر فيه خصوبه ولا ما فيه خصوبه؟ هو يعرفها ما يعرفها. فلذلك هم يمسكوا يعني طرف من الامور. فلذلك أحسن حاجة للإنسان أنه يسلم لوجه الله سبحانه وتعالى ويلتجي إليه ويعبده ويستغفره ويتوب إليه. وجزاكم الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا سيدنا محمد. آمين. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بخير. والله نحمد الله، كيف أنت؟ الله الحمد لله 100%. الشيخ محمود ده معايا. طيب قول له اتكلم معه. ما اطلعوا برا كلكم. ها؟ ما قبلت انت؟ انا قال له داري سال في الاول. لا يسال.